آيات الصيام والقيام. رمضان شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، شهر العتق والغفران والصدقات والإحسان، يجود الله فيه بأنواع الكرامات ويجزل فيه لأوليائه العطيات. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم آيات الصيام والقيام. آيات الصيام والقيام، حديث مستفيض وشرح مفصل لآيات الصيام والقيام الواردة في سور القرآن الكريم. الصيام والقيام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام الشويعر، تنفيذ عبد الرحمن ابن فهد الخنفري. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا جل وعلا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. روي أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنه سبحانه وتعالى قال الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال الشيخ تقي الدين: فلم يقل سبحانه فقل، بل قال: فإني قريب أجيب دعوة الداعي. فهو قريب من عباده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما كانوا يرفعون أصواتهم بالذكر والدعاء قال: أيها الناس، أربعوا على أنفسكم، فإنكم ما تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. انتهى كلامه. وقول الله سبحانه وتعالى: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، هذا أمر من الله تعالى للناس بالاستجابة له وبالإيمان به، أي فليستجيبوا لي إذا دعوتهم بالأمر والنهي، وليؤمنوا بي أني أجيب دعاءهم لي بالمسألة والتضرع، إذ بهذين السببين تحصل إجابة الدعوة، وهما كمال الطاعة لألوهيته وصحة الإيمان بربوبيته. فمن استجاب لربه بامتثال أمره ونهيه حصل مقصوده من الدعاء وأجيب دعاؤه، كما قال سبحانه: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، أي يستجيب لهم، يقال استجابه واستجاب له. والإيمان واليقين باستجابة الله عز وجل دعاء الداعي من أعظم أسباب إجابة الدعاء. فمن دعا الله موقنا أن الله يجيب دعوة الداعي إذا دعاه أجابه سبحانه، وقد يكون ذلك الداعي مشركا أو فاسقا، فإنه سبحانه هو القائل: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. وهو القائل سبحانه: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وهو القائل سبحانه: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. فإذا انضم لذلك الاستجابة لأمر الله عز وجل وإجابة دعوته، فإن الإجابة أحرى وأولى. وفي هذه الآية دليل على استحباب عدم رفع الصوت بالدعاء، وأن المشروع إنما هو إسماع النفس، وخاصة في دعاء رمضان. روى الإمام أحمد وأبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة وهو في قبة له، فكشف الستور وقال: إن كلكم مناجي ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا، ولا يرفعن بعضكم على بعض في القراءة، أو قال عليه الصلاة والسلام في الصلاة. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الآية ضمن آيات الصيام، وبعدما ذكر ما شرعه سبحانه من التكبير عند ختم عدة الصيام، وفي ذلك معاني متعددة، من ذلك ما يدل على تعلق الدعاء بالصيام فعلا وبرمضان زمانا، فأما حال الصيام فإن الدعاء مشروع، وهو مظنة إجابة في موضعين: أحدهما في أثناء الصيام الممتد من أول الإمساك إلى المنتهى. يدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. رواه الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي وحسنه، وهذا اللفظ له. فقوله صلى الله عليه وسلم الصائم حتى يفطر هو مغيى بحتى، فيدل على أن للصائم دعوة مستجابة في نهار صومه، ويمتد ذلك إلى أن يفطر. وقوله صلى الله عليه وسلم حتى يفطر يحتمل دخول وقت الفطر بغروب الشمس، أو حتى يشرع بأكل الفطور، وكلاهما محتمل. والموضع الثاني مما يكون فيه الدعاء للصائم عند فطره، وقد وردت أحاديث متعددة في ذلك، منها ما رواه الترمذي وحسنه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا ترد دعوتهم، وذكر منها الصائم حين الفطر، وهذا لفظ الترمذي. وروى ابن ماجه وحسنه البصيري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. والظاهر أن الدعاء المستجاب عند الفطر هو ما يكون بعد ابتداء فطره لا ما يكون قبله، وهذا ظاهر الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم للصائم عند فطره دعوة لا ترد، وهو المناسب، حيث يترك الانشغال بأمر الدنيا ويترك رغبة النفس بالأكل، ويلهج حينئذ بالدعاء والطلب له سبحانه بتضرع وصدق. وأشار لذلك بعض أهل العلم، قال الخلوتي: قوله عنده أي بعد استعمال المفطر. قال: وفي حواشي بن نصر الله على الفروع تعليقا على قول ابن عباس: كان يقول ذلك إذا أفطر. قال ابن نصر الله: وهذا يقتضي أن الدعاء بعد الفطر لا قبله. وقد وردت أدعية خاصة بالفطر مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم وموقوفة على أصحابه، منها ما روى الإمام أحمد وأبو داود عن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. وعند الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا، فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. وروى أبو داود والنسائي والدارقطني وحسنه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وروى ابن ماجه عن ابن مليكة قال: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول إذا أفطر: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. وعن الربيع بن خثيم أنه كان إذا أفطر قال: الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني فأفطرت. رواه سعيد بن منصور. وأما الدعاء في رمضان فإنه مشروع في صلاة الليل، وخاصة في القنوت في الوتر. روى محمد بن نصر عن علي رضي الله عنه أنه كان يقنت في رمضان كله، وفي غير رمضان في الوتر. وروى أيضا أن أبي بن كعب رضي الله عنه أما الناس في رمضان فكان يقنت في النصف الآخر من رمضان. وفي إيراد آية الدعاء بين آيات الصوم معنى آخر، وهو أن الصوم شرع لهذه الأمة مخففا وميسرا فيه مقارنة بالأمم التي قبلها. ومن نعم الله عز وجل الخاصة بهذه الأمة إخبارهم بمواطن مظنة إجابة الدعاء، وقد أخفاها الله سبحانه وتعالى عن الأمم قبلنا، كما أن الله عز وجل دلنا على الجمعة ورمضان من المواسم الفاضلة، لذا حسدنا عليها من سبقنا. قال الحكيم الترمذي: خص الله أمة محمد من بين الأمم في شأن الدعاء، فقال سبحانه: ادعوني أستجب لكم. وإنما كان يكون ذلك للأنبياء عليهم السلام، فأعطيت هذه الأمة ما أعطيت الأنبياء عليهم السلام، فلما دخل التخليط في أمورهم من أجل الشهوات التي استولت على قلوبهم حجبت قلوبهم، فالصوم منع النفس عن الشهوات، وإذا ترك شهوته من أجله صفى قلبه وصارت دعوته بقلب فارغ قد أزيلت ظلمة الشهوات وتولته الأنوار فاستجيب له، فإن كان ما يسأل في المقدور عجل له، وإن لم يكن كان مدخرا له في الآخرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.